الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أو فيما استطعنا من جمع لهذه السياقات التي أتت فيها. أولها التي ذكرناها في أن الله هو النصير، قال تعالى: وإن تولوا أي الكفار فاعلموا أن الله مولاكم، ليس فقط نعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يعني هذه الآيات كما أشرنا تبين أن النصير هو الله، وأنه نعم النصير، وأنه كفى به نصيرا. والآيات التالية قوله تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إذا قد علمت أن الله هو النصير، وأنه نعم النصير، وكفى به. لا تريد شيئا آخر أيها الإنسان الظنين في ثقتك وفي يقينك، أيها الإنسان الضعيف، قد لجأت وانتصرت بأعظم من يكون نصره، من يكون نصرك على يديه سبحانه وتعالى. قد اعتصمت وطلبت النصر من نعم النصير، قد طلبت نصرك ممن إذا نصرك فكفى به نصير. هذه الآيات. والآية التالية قوله تعالى: وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والآية الأخيرة في هذا السياق في وصف الله بالنصير قوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. النقطة الثانية التي أشرنا إليها وهي أن النصر من عند الله، وجدنا أن النصر من عند الله من ناحية، ناحية ثانية وجدنا كذلك نسبة النصر إلى الله. فإذا بهذه الآيات الكريمات: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أو وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الآية الأولى في آل عمران والثانية في الأنفال، وبقية الآيات التي جاءت نسبة النصر فيها إلى الله قوله تعالى: ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم. وقال تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. وهذا من نسبة النصر إلى الله تعالى، علمت أن النصر إلى الله وأنه من جل وعلا، وبالتالي قد فوضت نصرك إليه سبحانه وتعالى، ولجأت ووقفت ببابه لينزل عليك شيئا من هذا النصر، وتركت وراء ظهرك التعلق بالأسباب وبالأناسي بالأناسي الزائلين، وتركت تعلقك بالعدد والعدة، وإن أخذت بأسبابهما فإنه لا يكون النصر بهما، حتى وإن أخذت بالأسباب التي ينبغي أن تأخذ بها ولازم ولك أن تأخذ بها، فتجد أن التعلق بهذه الأسباب وترك التعلق بخالق الأسباب سبب كذلك للهزيمة والانكسار. ولذلك يتعلم المرء من هذا المعنى. الله تعالى يقول لك: الله تعالى ناصرك، كما قال سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، إلى آخره في الآية الأولى، وهي قوله جل وعلا: وهو خير الناصرين. الله تعالى يقول لك ذلك: هو خير الناصرين، ونعم النصير، وكفى بالله نصيرا، وهو النصير، وهو الولي، وهو كذا وكذا. ثم يقول لك: النصر من عنده، وأنت معرض عن ربك، لا تتعبد له بأسباب النصر، ولا تدعوه لأن ينصرك، وتركت نفسك للأعداء الضعفاء، يعني تركت نفسك للشيطان والهوى والنفس والصور والمصائب التي تراها، وتركت نفسك فيها لا تجأر إلى الله، ولا تستعين به، ولا تستنصر بقوته ومدده سبحانه وتعالى. فماذا تريد بعد ذلك من الله إلى الخزلان؟ كيف تكون مؤمنا به واثقا في أسمائه وصفاته؟ تعتقد أن ما قاله حق، لما عندما يقول لك نعم المولى ونعم النصير تقول: أنا معتمد على قوتي وعلى مالي، وسوف أذهب لفلان يفعل لي كذا وكذا، وسوف أفعل كذا وكذا، وتنسى أن الناصر في ذلك كله هو الله، وأن النصير في ذلك كله وهو نعم النصير، هو ربك سبحانه وتعالى. وإذا طال عليك الأمد شككت وظننت، كما سنذكر الآية. والمعنى التالي الذي أشرنا إليه قوله: ألا إن نصر الله قريب. يعني حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يعني وصل بهم البأساء والضراء والزلزلة إلى حالة قال فيها: هؤلاء المؤمنون الذين نزل بهم ذلك الضر وتلك البأساء، متى نصر الله؟ متى يرفع هذا البلاء؟ متى ننتصر على هؤلاء الكفر المجرمين؟ متى ترتفع راية الدين؟ إلى آخر هذه الآيات: ألا إن نصر الله قريب. علمت وآمنت بقرب نصر الله تعالى، ولكن هذا النصر القريب قد تيقنت أن له أسبابا، هذه الأسباب لا بد وأن تتحقق في من يطلب هذا النصر. يطلب النصر بالتقصير والتفريط، سنذكر المولى لم يترك هذه المسألة في القرآن الكريم، بل ذكر أسباب النصر وعدمه، وسنشير إليها أيضا بعد هذا البند الثاني، يعني بعد انتهائنا من البند الأول وذهابنا إلى البند الثاني. النقطة الثالثة بعد ذلك التي ذكرنا، وهي النقطة المهمة، وهي أن أكثر الآيات جاءت على منوالها، يعني الذي يطالع القرآن الكريم ليتبين له وليتدبر هذه الآيات يجد أن الله جل وعلا في آيات قليلة، 5 آيات مثلا، قد ذكر أنه نعم المولى ونعم النصير، أو ذكر سبحانه وتعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا، أو ذكر جل وعلا كما ذكرنا: وكفى بالله نصيرا. أما خلاف ذلك فقد جاء كثيرا في القرآن الكريم، وهو معنى: وما لكم من ناصرين، أو وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فأكثر الآيات لم تأتي على المعنى الأول وهو أن الله هو النصير، فكأنه لا خلاف على ذلك أنه هو النصير، وإذا لم ينصرهم فلن ينصرهم أحد، وإذا خذلهم فلن يجيرهم أحد، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. لذلك قال في الآيات الأخرى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، من الذي عندكم من جند، من هذا الجند الذي قد أعددتموه لينصركم من دون الرحمن، فين هو؟ على أقل تقدير كان نصركم، مش كده؟ كان تحقق النصر على يديه، أين هو؟ لم يتحقق نصر ولا شيء، وإنما قد تحقق الفساد، فأين الجند؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. لذلك هذا المعنى جاء كثيرا في الآيات القرآنية، ولعله لهذا السبب أن الله هو النصير وأنه هو المولى، لعل المرء يغفل عنها. أما عندما يقال له ليس لك من دون الله ولي ولا نصير، طب دور، طب هات النصير اللي نصرك، طب ما أنت في الخزلان والفقر والمسكنة والضعف والزلة والمهانة وكل المصائب والعبر، من الذي استنصرت به فنصرك، ومن الذي وقف لك، ومن الذي قواك، ومن الذي رفع رايتك؟ لا تجد. إذن فكل ما دون الله تبارك وتعالى مما يمكن أن تنتصر به لا ينصرك، بل يخذلك من حيث تطلب النصر، بل يتركك من حيث تريد أن يكون وراءك أو أن يقف لك. لذلك جاءت هذه الآيات كثيرة، وحتى إن نصرك في الدنيا من تلوذ به من دون الله، تراه ينصرك في الآخرة؟ تراه يقف لك في الآخرة دون الله تعالى ليمنعك أو ليدافع عنك أمام الله تعالى أو ليدفع عنك العذاب أو السوء النازل؟ من الذي يمكن أن يكون كذلك؟ لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى في نفي الناصر والناصرين الأول، ثم بعد ذلك في نفي النصير، يقول يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تبلى السرائر يعني تمتحن القلوب في الآخرة، فما له من قوة ولا ناصر في هذا اليوم. وقال تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. وقال تعالى وأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من دون الله وما لهم من ناصري. إذن فعذاب الدنيا إن وقع من الذي يدفعه؟ قل يدفعه القوة والعدد والمنع الزائلة، وهي لا تدفع شيئا إلا بأمر الله تعالى وإذنه. من الذي يدفع عذاب الآخرة إن وقع؟ من الذي يدفع شيئا من عذاب الله تعالى إن وقع في الدنيا أو في الآخرة؟ من الذي يستطيع أن يمنع زلزالا يقع أو خسفا يقع أو هذه الأحوال التي في الدنيا الآن؟ من الذي يستطيع أن يمنع؟ من الذي يستطيع أن يمنع نزول الثلج والمطر بهذه الطريقة التي سمعنا عنها؟ لا يستطيع. فإذا جاء عذابه في الدنيا لا يستطيع أن يدفع أحد، وليس لهم ناصر من دون الله، وليس لهم ناصرين. لو اجتمعت الدنيا والآخرة على نصرهم لا تستطيع. هل عندما مثلا يأتي عذاب في الدنيا كزلزال مثلا، هل تجتمع الدنيا لإيقافه؟ يجتمعون لإيقاف الزلزال، أو أن كله كبيرا وصغيرا يجري من وجهه، أو إن جاء إعصار أو إن جاء غيره كله يجري، يقول نفسي يحاول أن يهرب أو أن يفر من هذا القدر النازل بأمر الله تعالى، وأن من أدركه هذا القدر لا شك هالك. لذلك قال فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقال تعالى هذا في الكفر، قال كذلك في الضلال، وسنشير إلى عديد معاني، لأن السياق في كل آية مختلف عن السياق في الآيات الأخرى. في الآية التي نحن فيها الله تعالى يقول على الكفار المتعلقين بالكلام في قصة مريم عليه السلام وقصة المسيح وما يتعلق به، قال: من كفر في هذه المعاني، كفر بالله وأشرك به واتخذ معه ولدا أو ثالثة ثلاثة أو غير ذلك، فأعذبه عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما له من ناصرين. وكذلك أصحاب الضلال، لذلك يقول: فإن الله لا يهدي من يضل وما له من ناصرين. يوم أن تستعذب الضلال، يعني تقدم الضلال على الهدى، كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أنت زغت عن الحق وضللت، كما قال المولى في الآية التي كنا نقرأها في الصلاة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بهذه الآية بقى هؤلاء الذين ضلوا واختاروا الضلال وساروا إليه ومشوا فيه كما بين لهم الطريقين فاختاروا طريق الضلال، قال هنا إذ الله تعالى زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لذلك قال: لا يستطيع أحد عندما يزيغ الله تعالى قلوبهم أن يرجعهم إلى الهداية أو أن يحملهم مرة أخرى على طريق الإيمان أو أن يثبت في قلوبهم شيئا من دينه أو شيئا من إسلامه. صحيح؟ لذلك قال هنا: فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. يا الله. وفي الآخرة كذلك بيّن المولى جل وعلا أنهم ليس لهم ناصرين، هناك ليس لهم ناصرون. قال: ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، هذه في سورة العنكبوت. وقال: فمن يهدي من أضل الله، سورة الروم. وما لهم من ناصرين. وأما نفي النصير، هذه نفي الناصرين لهم، سواء كان في ضلالهم، سواء كان في كفرهم، سواء كان في خروجهم على الله، سواء كان في ظلمهم، كما بين المولى سبحانه وتعالى أسباب رفع النصرة هذه التي نتكلم عليها هنا في هذه الآيات، بين شيئا منها، ولكن سنفصل الآيات بعد ذلك. اسمع الآية الأولى في نفي النصير، الله تعالى يقول: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم، ليس لك عند الله شيء، لا ولي يتولاك هو سبحانه ولا نصير، وليس لك من دونه سبحانه وتعالى هذا الولي وذلك النصير الذي يمكن أن يدفع عنك أو أن يثبتك أو أن يقويك أو أن يكون لك شيئا ما. لذلك قال: أني تبعت أهواءهم، وهو سبب أصيل من أسباب رفع النصرة بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وكذلك إن اختاروا الكفرة، فيقول المولى فيهم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، إلى قوله سبحانه وتعالى: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فكأن الله تعالى قد نفى الولاية والنصرة أو الولي والنصير عن الشخص طالما كان في الدنيا أو في الآخرة أو في الأرض أو في أي مكان. هذا معنى. والمعنى الثاني أنه يصير المرء حينئذ لا ناصر له، مذموما مخزولا، لا مادح له، لا ناصر له، كما ذكر الله جل وعلا. لذلك كذلك بين هؤلاء يحلفون بالله ما قالوا ولقد ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا جاء في الظالمين أيضا، فبين لهم أنهم ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير. قال تعالى وما للظالمين من نصير، وكأنه تركهم لا نصير لهم، وأنه بأيديهم قد اختاروا أن يهزموا، وبأيديهم قد سلكوا طريق الغواية، وبأيديهم قد سلكوا طريق الهزيمة، بأيديهم قد سلكوا واستحقوا ما ينزل بهم من الله تعالى وما ينزل بهم من خلق الله تعالى. لازلنا في الكلام على البند الأول، وهو أن الله هو النصير، وذكرنا في هذا البند كيف أنه نعم المولى ونعم النصير وكفى بالله نصيرا، وذكرنا أن النصر من عنده، وذكرنا أن النصر نصر الله، أن نصر الله قريب، ثم ذكرنا أنه ليس له من دون الله ولي ولا نصير ولا من دونه من أولياء إلى آخر هذه الآيات التي سقناها، وهي مختصرة لما نحن فيه. البند الثاني، إذا كان الله هو النصير، فإن البند الثاني هذا النصير سبحانه وتعالى أول من ينصر، ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وينصر أنبياءه وأتباعهم. أينصر حد قبلهم؟ أينصر حد قبل الأنبياء والمرسلين؟ وينصر أحدا قبل أصحاب الأنبياء والمرسلين؟ وأصحاب النبي أفضل الأصحاب بعد الأنبياء إلى يوم يبعثون صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لم تخلو الآيات القرآنية عند النظر بقى والتمعن في هذه الآيات من هذا المعنى، من إيه؟ من المنة من الله تعالى على النبي وعلى أصحابه صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا قد نصر النبي، وأنه سبحانه وتعالى إذا تركتم نصر النبي فإن الله سينصره ويتولى نصره، وستعلمون أن نصر الله كاف له أيها الجهل المقصرون المفرطون في نصرة النبي، وأن الله تعالى سينصر أولياءه يعني أتباعه صلى الله عليه وسلم، وبيّن قبل ذلك أنه قد نصر من قبلهم من الأنبياء وأتباعهم. هذه الآيات بقى يبص فيها كده يطالع هذه الرقائق الجميلة من المعاني الحسنة في هذه الآيات. أول هذه الآيات التي نشير إليها في النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. وهذه الآية قد أخذت منا خطب عديدة كل عام، كل عام تأخذ عدة خطب لا حصل لها في الآية هذه، لازلنا واقفين عندها ولكن مجددين لأحداثها ومعانيها وأفكارها التي ينبغي أن يتعلمها المؤمنون وتكون عبرة لهم وعظة أن يذكرهم بهذا المعنى، وهو إن تركتم نصره فإن الله قد نصره، وقد نصره فيما لا يمكن أن ينصر فيه بشر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وسنذكرها إن شاء الله عند بداية الكلام في الهجرة مرة أخرى استكمالا لشرح هذه الغزوات وهذه الآيات من آيات نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه وقد نصره الله، ولن ينصره الله كذا نصرا سهلا أو نصرا هينا لا يلتفت إليه، لا، وإنما قال وينصرك الله نصرا عزيزا، ليس نصرا كيفما اتفق، وإنما النصر العزيز. وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، هذه سنذكرها هنا وهنا، يعني هنا وفي أسباب النصر. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. وآية جميلة في الشرح طبعا اللي بيطلعها أو بيقراها السلام، إنما معناه هذا المعنى السريع، يعني من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه فليمدد بسبب، يعني يربط حبل كده إلى السماء ثم يقطع إيه ويطلع عليه ويقطع هذا الحبل ويشوف بقى ينظر هل قطع الحبل وسقوطه يذهب ما يغيظه من نصر الله لنبيه أو لا. قصة جميلة كده إن شاء الله نبقى نشرحها بعد ذلك في معنى الآية. طيب، نحن في البند الثاني. البند الثاني هو نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وعاقبة هذا النصر. قال تعالى في نصر أتباع النبي الذي ينبغي أن يكون نصرا لهم في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. وقال تعالى: في دعاء المؤمنين: وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. هذه نقطة تالية، أنه أيد أنصار أصحاب النبي بالنصر. وقد بينت آية أعظم البيان هذا المعنى في قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذه معناها أن رسلنا والذين آمنوا سينتصرون، ولكن لابد أن يتحقق فيهم هذا المعنى من معاني النصر كما سنذكر. هذه الأولى: سينتصرون في الدنيا، في الحياة الدنيا، وكذلك يوم يقوم الأشهاد سيرى نصرهم ويرى خزلان وسواد المكذبين الضالين أمامهم. والآية التالية في نصر النبي كذلك قوله سبحانه وتعالى ممتنا على النبي وآمرا الرسل كافة بنصرته صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمنين فقط. قول: وجاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. يعني: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. هذا الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم. أن الله أخذ ميثاق النبيين إن أدركوه لا بد من نصره صلوات الله وسلامه عليه، ليدل لنا بهذا المعنى على علو درجته على الأنبياء كافة صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على الخلق كافة. هذه واحدة. والثانية: ليدل على حقه صلى الله عليه وسلم على كل أحد أن يؤمن به أن ينصره، لا أن يخزله كما نخزله اليوم في سنته وهديه وسمته ودعوته وعبادته وسنته وحديثه وسيرته وعدوه وعدو المؤمنين كما هو الحال، وننصر عليه صلى الله عليه وسلم أعداءنا من كفار ومشركين ومن شيطان ومن نفس ومن هوى ومن ميل إلى الدنيا وركون إليها، وننصر عليه الكسل وننصر عليه التواني وقلة الدين وأخذ الكتاب بالقوة التي تدل على نصره وسماع أمره والتزام هديه صلى الله عليه وسلم. نايمين بردك ولا بينصروا بقى؟ بينصروا في قلبهم مش كده؟ بينصروا بقلبهم؟ طيب. والمؤمنون الذين نصرهم الله تعالى قد مدحهم، مدحهم بأنهم هم أولئك قد نصروا إخوانهم، لم يتركوا نصر إخوانهم يرجون نصر الله، لا، وإنما نصروا إخوانهم يرجون نصر الله، فمدحهم المولى ونصرهم. لذلك قال تعالى: والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. أقل ما يفعله المؤمن لأخيه هذا المعنى، وهو نصره كما قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يسلمه ويجري ويقول لك يا الله يضرب يتشتم يتقاتل، ما فيش مشاكل كما يحدث بين المسلمين اليوم في الداخل والخارج، لا، وإنما حقه كما ذكر الله ومدح أصحابه وأمرهم به هو ذلك الحق. وإذا كان المؤمنون قد مدحهم الله تعالى بأنهم نصروا إخوانهم، ولقد مدحهم جل وعلا بأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا إليه ودافعوا عنه وقدموا أنفسهم فداء له، لذلك يقول المولى في المؤمنين مادحا إياهم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال تعالى في الآية الأخرى في المهاجرين: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ما لم يتركوا نصر الله ولا نصر رسوله، بل كانوا عند هذا الحد من نصرته، لم يفرطوا في ذلك كما فرط غيرهم في قوله: لا تنصروه فقد نصره الله، لا، وإنما نصروا بأنفسهم وأموالهم وأبدانهم وأولادهم، وتركوا كل شيء كما ذكر الله تعالى في سيرتهم العاطرة التي فدوا بها أو افتدوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية كيف أيدهم الله تعالى في أحلك أيامهم وفي تلك الشدائد، في تلك الشدائد التي نزلت بهم، قال تعالى في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا هذه الموضع الشاهد: إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم النار فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فهذا جزاء الله تعالى لهم، وأنه ما تركهم يتخطفهم الناس عندما كانوا قليلا مستضعفين في الأرض، لا آوي لهم ولا ناصر لهم ولا معين لهم ولا دافع عنهم، وإذا به سبحانه وتعالى آواهم وأيدهم بنصره وفعل لهم ما ينبغي أن يقدموا عليه الشكر كما ذكر الله تعالى. والأنبياء كذلك كما أشرنا نصرهم الله تعالى، ولم يترك القرآن الإشارة إلى نصرهم وبيان ذلك وأسبابه كما سنشير، فنشير إلى نصر الأنبياء الذي ذكره القرآن، وكيف أنهم عليهم الصلاة والسلام قد طلبوا ذلك من الله تعالى ودعوا ربهم أن ينصرهم وأن يرفع عنهم ليكون ذلك كذلك للمؤمنين مثالا يحتذى أو قدوة وأسوة لهم في أن يقدموا كل أسباب الدنيا والآخرة لأن ينصرهم الله، ثم بعد ذلك يرفعون كف الضراع إلى الله جل وعلا أن ينزل عليهم نصره، كما ورد في سيرته صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بعد أن اتخذ كل الاحتياطات البشرية اللازمة للنصر، إذا به يقوم ليله كله يدعو ربه ويستنجده ويستنصره ويستصرخه ويطلب منه المدد والمعونة والنصر، في قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نصر الأنبياء، قال تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هذا نوح عليه السلام، وقد سبق منه إلى الله تعالى قوله قال رب إني مغلوب فانتصر، وفعلا نزل نصر الله تعالى بالدعاء فنصره وأغرق هؤلاء. وكذلك ذكر في موسى وهارون عليه السلام ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، كيف نصرهم في قلة عددهم وعدتهم وهروبهم ولجوئهم، وكان فرعون وراءهم والبحر أمامهم ولا ناصر لهم إلا الله، إذا به ينصرهم كما ذكر أشرنا إليه مرة قبل ذلك. وذكر عن كثير من الأنبياء قال رب انصرني بما كذبون، وقال قال رب انصرني على القوم المفسدين، وقالوا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لما قال فيهم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فنصرهم وكفى به نصيرا. كما أشرنا لم يترك القرآن هذه السيرة، كذلك لم يترك تلك السيرة التالية وهي أسباب النصر وأسباب عدم النصر، يعني أسباب الهزيمة والنزول إلى مستنقع الخذلان. يقول المولى جل وعلا والله يؤيد بنصره من يشاء والله ينصر من يشاء. قال تعالى في هذه الآية الأولى تبين أسباب النصر، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، حتى يتحقق لك قوله سبحانه وتعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أو هو خير الناصرين جل وعلا، يتحقق لك آثار ذلك الاسم ومعناه، لا بد وأن تتحقق كذلك أنت بأسباب هذا النصر. لا تنتظر نصرا من الله بغير نصر الله، بغير نصرك لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال مؤكدا نفس المعنى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الثانية. الثالثة التي يتنزل بها نصر الله هي قوله تعالى فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فكان الصبر على ما كذبوا والصبر على الإيذاء سببا في أن يأتيهم نصر الله تعالى وسببا في أن يتنزل عليهم. وكذلك من أسباب نصره كيف يجتمعون على نصر دينهم وكيف يقاتلون في سبيله وكيف يبذلون النفس والمال حتى يرفعوا رايته. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم. فكان من أسباب أن يتحقق معنى اسمه النصير للمؤمنين أن يقوموا بهذه الفريضة مع الكفرة وأن يبذلوا فيها أنفسهم وأموالهم، فإذا بالله تعالى ينصرهم سبحانه وتعالى. وقد نزل الله تبارك وتعالى الكتاب والحديد والميزان وكل ذلك كما أشار إليه في الآيات ليعلم جل وعلا من ينصره ورسله بالغيب. فالناس في هذه المسألة الخطيرة هم ممتحنون بذلك، الله تعالى يمتحنهم ليرى من الذي ينصر ربه جل وعلا في الغيب، لأنه إن نصره في الغيب أولى أن ينصره في الشهادة، لا أن ينصره في الشهادة وأمام الناس ثم بعد ذلك بينه وبين ربه لا يحفل بذلك ولا يهتم ويميل إلى شهواته ونومه وكسله، بل هو ناصر لربه شهادة وغيبة، حضورا وبعدا في ظاهره وباطنه، يرجو بذلك نصر الله تعالى. والمؤمنون اليوم على العكس، تراهم في مجتمعاتهم على التدين، فإذا ما خلوا انفض هذا المولد وذهب كل إلى ما يرجو من دنيا أو ما يحصل من نزواتها وشهواتها. هذا إذا كانت تلك أسباب النصر، فبين أسباب الهزيمة كذلك، يعني ألا يصيبه آثار اسمه النصير وألا تتنزل عليه هذه المعاني من الله تعالى. فقال جل وعلا: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أو قوله تعالى: فمن ينصرني من الله إن عصيته. فبينت هذه الآيات وقوله تعالى: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. يعني هذه الآيات تبين هذا الحال من حالات الهزيمة والانكسار، وهو العصيان والمخالفة، وكذلك مخالفة أمر الله تعالى في المؤمنين ومعاملتهم، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يحب من هو مسرف مرتاب مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. نعم، ظاهرون في الأرض وظالمون ومتفرقون ومتعصبون وشتمون ومغتابون وكل المصائب فينا زي ما بيقولوا موجودة فينا، فمن ينصرنا إذا جاء بأس الله تعالى؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ إذا نزل هذا البأس بسبب هذه المعاصي وتلك الآثام، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ لذلك كانت هذه الآية شاملة لكل ما يمكن أن يكون تحت غضب الله تعالى وعذابه ونزول بلائه وشدة عقابه، إن مال إليه المرء جاء ونزل عليه بأس الله تعالى. لذلك جاءت هذه الآية التي لم نذكرها: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا. ولا معناها في السياق حتى إذا استيأس الرسل، يعني حتى إذا استيأس الرسل من إيمان أقوامهم وظنوا أي أقوامهم أن الرسل قد كذبوهم ولم يأتي عذاب ولا شيء، أتاهم نصرنا. خد باله من الآية، وحتى إذا استيأس الرسل يعني من إيه؟ من إيمان أقوامهم وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني وظن هؤلاء الأقوام الكفرة أن ما يعدهم به أن وعيد الأنبياء لهم بالعذاب القريب لم ينزل لعذاب ولا شيء، فظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أن أنبياءهم قد كذبوهم في هذا الوعيد وأن عذاب الله نازل، جاءهم نصرنا. حتى إذا وصلوا إلى هذه المرحلة الحرجة في استيئاس الرسل من الإيمان وفي استهزاء الأقوام بسؤالهم أين العذاب الذي تدعون، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذن كانت هذه الآيات التي ذكرنا تبين هذا البند، وهو أسباب النصر وأسباب عدم النصر من الله تعالى، أسباب الهزيمة والخزلان، وكل ذلك بينه المولى جل وعلا في كونه النصير حتى يتعبد المؤمنون له بهذه المعاني، وحتى يفقهوا عن الله جل وعلا هذه الآثار وتلك الآيات التي تقربهم إلى الله وتجعلهم يوحدون الله تعالى باسمه النصير، وتصفي قلوبهم إلى التعلق بنصره لا بنصر غيره، وتخرج من قلوبهم كذلك أسباب الهزيمة وتضع فيها أسباب النصر، ليسيروا إلى الله متحملين لمسؤوليتهم التي وضعها الله تعالى على عاتقهم حتى ينزل عليهم نصره جل وعلا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا قلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد.